حبايب الحلوين، هقول لكم كلمة يمكن سمعتوها لكن كمان يمكن لسه ما سمعتوهاش. عارفين الكلمة ايه؟ المعدة. المعدة فين؟ جوه في بطننا. والمعدة ايه؟ زي الكيس الصغير، ولما بناكل اكلنا بينزل فيها، وكفاية عليكم لغاية كده. لكن يا ترى المعدة بتاخد كل الاكل لوحدها؟ لا ابدا، المعدة تبعت حبة اكل للرجلين علشان خاطر الرجلين تعرف تمشي، والمعدة تبعت حبة اكل للايدين علشان خاطر الايدين تعرف تمسك وتشيل، والمعدة تبعت حبة للعينين علشان تشوف، وحبة للودان علشان تسمع، وحبة للأنف علشان تشم. ما طولش عليكم، المعدة بتبعت حبة أكل لكل حتة فينا. معدتنا ما بتاخدش الأكل كله لوحدها، أصل معدتنا مش طماعة. لكن بقى معدة الطحان زمان فكرت مرة وقالت: صاحب الطحان بيجيب الأكل وبيديه لمين؟ ده بيديه ليا أنا. صاحب الطحان بيحط الأكل كله فيا أنا، خلاص أخلي كل الأكل لي ولا أديش لحد. إيه الفايدة لما صاحبي يجيب الأكل ويدهولي ويحطه فيا، ودي أنا للإيدين شوية وللرجلين شوية وللعينين وللودان وللأنف ولكل حتة؟ إيه الفايدة؟ ده صاحبي بيحط الأكل فيا ويدهولي، وأنا بقى مش حد لحد، هخلي كل الأكل لي، كل حبة اكل شوية. الله، دي معدة الطحان عملت ايه؟ عملت طماع. وبس رجلين الطحان ماشية واخدة الطحان ورايحة الطحونة، رجلين الطحان تقول ايه؟ الله، هو الطحان نسي ياكل ولا ايه؟ المعدة تضحك وتقول: لا هو اكل. رجلين الطحان تستغرب: الله يا معدة، امال ما بعتليش نصيبي من الاكل ليه؟ المعدة تضحك وتقول: علشان كده، هو كده الاكل اللي بيدهولي صاحبي مش هديه لحد، هاخده انا لوحدي. كده يا معدة؟ طيب خليكي فاكرة دي. وايدين الطحان جعانة تستغرب وتقول: الله، هو الطحان ما كانش عنده فلوس عشان ياكل ولا ايه؟ لا، ده الصبح حتى حطيني في جيبه، اخد كل الفلوس وادها معرفش لمين. وعينين الطحان تقول: انا شفته وهو بيدي الفلوس لبتاع الفطير. ودان الطحان تقول: وانا سمعته وهو بيقول للفطاطري: هاتلي اكبر فطيرة عندك، فطيرة تكون بالسمن والسكر. وانف الطحان تقول: وانا شمتها، اما ريحتها يا سلام، كانت لذيذة بشكل. لسان الطحان يقول: ولا طعمها، انا دقته، اسألوني انا، ما عندكوش فكرة بقى. وكلهم يسألوا: الله بقى، امال ما خدناش نصيبنا من الفطيرة ليه؟ رجلين الطحان تقول: اسألوا ست المعدة. والمعدة تقول: هو كده الاكل اللي يدهولي صاحبي مش هديه لحد، هاخده انا لوحدي. وكلهم يقولوا: كده يا معدة، طيب خليكي فاكرة دي. والمعدة فرحانة. فاتت ساعة، ساعتين، تلاتة، أربعة، المعدة خلصت كل أكل الفطار، المعدة خلصت كل الفطيرة كلها. والمعدة تقول: يلا يا طحان اتشطر، يلا وشيل القمح وحط القمح ولف الطحونة وشيل الدقيق واشتري أكل واديني الغدا. لكن ايدين الطحان بترتعش، ايدين الطحان مش عارفة تمسك، مش قادرة تشيل، من امبارح مفيش فيه أكل راح لها. ايدين الطحان تقول: الحقوني برتعش من البرد، لو كانت المعدة ادتني حبة اكل كنت اتدفيت، لو كانت المعدة ادتني حبة اكل كنت عرفت امسك وكنت قدرت اشيل. والمعدة تصرخ وتقول: يا طحان اتشطر، يلا واشتغل، هات الغدا، انا جوع، هموت من الجوع. لكن رجلين الطحان بترتعش، مش عارفة تمشي، مش عارفة تقف، من امبارح مفيش فيه اكل راح لها. ورجلين الطحان تقول: برتعش من البرد، الدنيا حر لكن انا بردانة بردانة. لو كانت المعدة ادتني حبة اكل كنت اتدفيت، لو كانت المعدة ادتني حبة اكل كنت عرفت امشي واقف. الحقوني. ومعدة الطحان جاعت اكتر واكتر، تصرخ وتقول شوفوا طريقة يا عيون الطحان، اسمعي يا ودان الطحان. لكن العين تقول مش عارفة اشوف كويس، لو كنت يا معدة اديتيني شوية اكل كنت عرفت اشوف. وودان الطحان تقول مش عارفة اسمع كويس، لو كنت يا معدة اديتيني شوية اكل كنت عرفت اسمع. المعدة حتموت من الجوع، تصرخ وتقول حرم خلاص حرمت، ما عدتش خلاص، مش هاخد الاكل كله، مش هاخد الاكل كله لوحدي، لا هبقى اديكم هبقى اديكم. من يومها ومعدة الطحان ما تاخدش الاكل كله، لكن تاخد من الاكل بس حبة صغيرين وتفرق الباقي. معدة الطحان بقت خلاص زي معدتنا، تدي الرجلين علشان نمشي، والايدين علشان تمسك وتشيل، والعينين علشان تشوف، والودان علشان تسمع، والانف علشان تشم. حلوين. وتوتة توتة فرغت الحدود، ومعدة الطحان خلاص ما بقتش طماع. طلعي زيها الطماع الطماع.